السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ليت أني أموت قبل أن أفتن. ليت أني أموت قبل أن أعصي. ليت أني أعرف علاجا لقلبي. ليت أني أصدق فيداويني ربي. وما زلنا نليلت قبل أن يأتي وقت لا تحين ليت. إخوتي، أنا أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا في منزلة الإنابة، لننيب ونرجع ونتوب ونقبل لعلنا نقبل. قال سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اوعوا تنسوا الآيات دي اللي بدأنا بيها من أول: قل يا عبادي الذين أسرفوا. ثم دخلنا في قضية الإنابة وكيف ننيب، وقلنا: أقم وجهك للدين حنيفا. آيات سورة الروم: منيبين إليه. فيبقى عشان تنيب إليه لازم تقيم وجهك للدين. ثم ذكرنا آيات سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى هي دي أقم وجهك، يعني عش حياتك لله وموتك لله. هي دي أقم وجهك للدين. أقم وجهك للدين حال إنابتك إليه. قلنا جملة حالية: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الأركان الأربعة: منيبين واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، لكي تقوم حياتك على هذه الأركان الأربعة. إذا كان ذلك فالإنابة الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. نيلزم إذا أردت الرجوع إلى الحق. بعض الناس مشكلته الكبيرة بيقول بتوب وارجع وتوب وارجع، هو ما تابش أصلا ولا بيعرف يتوب ولا بيعملها توبة صح. توبة الرجوع قلنا كده إن أنت ماشي على الصراط المستقيم، حودت شمال حودت شمال مع الشيطان، بعدت عن ربنا، عشان تتوب لازم ترجع تاني للصراط المستقيم. الطريق ده طريق الرجوع ده اللي هو الإنابة. قلنا لازم له حاجتين: سرعة وقوة. سرعة وعلو همة. عشان كده ربنا قال بعد: وأنيبوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. هنا قلنا إيه؟ الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. قلنا الاعتذار يحتاج إلى اعتراف. اعترف لربك إنك أخطأت. اعترف بجهلك وغشمك وخطأك. اعترف وبالتالي اعتذر. ولعلي في الحلقة الجاية أجيب لكم مسألة التملص دي. هل التملص من مدارج السالكين؟ التملص من الذنب هو ده الاعتذار. وقفلنا الحلقة على والله الواحد ما عارف هيقول ايه لربنا. طب اعتذر له ازاي؟ اقول له مش قصدي وهو عارف انه كان قصدي؟ اقول له ما كنتش اعرف وهو يعلم ان انا كنت عارف؟ طب اقول لربنا ايه؟ اعتذر له ازاي؟ وقلنا كل واحد بقى يدور لنفسه على سكة وعلى طريقة يعتذر بها لربنا. وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا. احنا قلنا الرجوع إلى الله إصلاحا كما رجع إليه اعتذار. اعترفت واعتذرت، طب صلح بقى. وقلنا شرط انك تصلح، وذكرنا شروط الإصلاح في قول ربنا جل جلاله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. يبقى لازم توبة إصلاح. إزاي؟ اعتصام بالله وإخلاص الدين لله. سيبنا من المنظرة والشكليات، سيبنا من رؤية نظر الناس وطلب مدحهم والثناءهم والعلو في عينيهم. أخلصوا دينهم لله، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. إنما يستقيم الرجوع، عايزين نرجع باستقامة. يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاث أشياء: الخروج من التبعات. قلنا اللي بيفكر انه بص الوحدة خلاص خلصت وعدت يبقى غلطان، في تبعات للعمل ده، تبعات كثيرة جدا. التبعات دي محتاج تخرج منها عشان ما تحاسبش عليها يوم القيامة. إذا فتنت الناس أنت مسؤول، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. إذا كان لوليها عليك حقوق هيجي ياخد من عينيك حق يوم القيامة. وقلنا أن أخطر حاجة يوم القيامة يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا بيع فيه، مفيش فلوس، البنوك هتبقى يوميها قفلة. لا مش قفلة، مفيش. يحشر الناس على أرض بيضاء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، لا بيت ولا شجرة ولا جبل ولا عمارة ولا وزارة ولا بنك ولا فيلا ولا فيش، بيض أرض بيضة مستوية فيهاش أي حاجة، ولا شمس ولا قمر ولا بحر ولا نهر ولا محيط ولا جبل، لا بيع فيه ولا خلة في الصحبية، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين واجمعنا على المتقين من عبادك في الدنيا والآخرة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر من أخوه وأبوه وأمه وزوجته وولاده، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. جبان أناني يقول يا رب عذب الدنيا كلها وسبننا. فلما تيجي يوم القيامة وعليك تبعة، سبحان الله العظيم، قال الله وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. أقول لواحد قريبي شيل معايا، أنا مش قادر أشيل، كل واحد يشيل نفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى. هتعمل إيه لما تيجي يوم القيامة وعليك تبعة؟ تقول له لو سمحت أنا آسف سامحني، يقول لك ما أعرفكش. طب حقك علي، ما معيش فلوس، اديني حسنات. والله ما معايا ولا حسنات، لا معايا فلوس ولا حسنات، بسيطة، عندي ذنوب، شيل ويحمل عليك من ذنوب. طوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه، وطوبى لمن يأتي يوم القيامة ولا يتحمل إلا ذنوبه ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. في ناس كده هيشيل ذنوبه ويشيل ذنوب الناس على دماغه كمان، مسؤول، تبعات. بالخروج من التبعات والتوجع للعثرات، نفسي كان مصطفى صادق الرفعي بيقول ايه، انا افصح من قال نفسي نسمع بس بيقولها المؤمنين. احنا على فكرة احنا قلنا البرنامج ده من اهدافه ان المسلمين يسمعوا قرآن، عايزين نسمع بس نسمع بودن تانية غير بتاع الغنى، نسمع بأذن عبد يسمع كلام الله، يسمع كلام سيده سبحان الملك. بدالي ان لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا حاجة اتقالت ويقرها تبقى حاجة عظيمة قوي. عشان كده أعلى شرف في كلمة لامرأة لما قالت بلقيس ملكة سبأ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون. ربنا أقر هذا الكلام، استغفر الله العظيم، مش هقول كده، ربنا سبحانه وتعالى أكد هذا الكلام وصوب هذا الكلام سبحانه وتعالى بقوله وكذلك يفعلون. فأفصح من قال التوجع العثرات، مين؟ سيدنا يونس. سيدنا يونس بنتعلم منه درس خطير جدا، يا ريت كل الناس اللي شغالة في الدعوة تفهم الدرس ده، انه اللي اشتغل في الدعوة ما ينفعش يستقيل منها. الشغلانة دي انه اشتغل خدام لدين ربنا ما ينفعش يقدم استقالته ابدا ابدا، تفضل شغال. مش قلتلكم ان الحياة في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله؟ صعب جدا الحياة في سبيل الله. عشان كده بعض الناس من صعوبة الحياة في سبيل الله بيحاول يقدم استقالة، يعتزل، ما ينفعش. سيدنا يونس لما ضج من قومه فشكى إلى الله، فربنا سبحانه وتعالى قال له سأرسل لك آيات، أول يوم الدنيا تصفر، تاني يوم الدنيا تحمر، تالت يوم الدنيا تسود، وبعدين هينزل العذاب. سبحان الله العظيم، سيدنا يونس لما اصفرت الدنيا قال لك بس الآية جت، يبقى أمشي قبل ما ينزل العذاب، فخرت، ساب لهم البلد ومشي، قدم استقالته من الدعوة ولسه العذاب ما نزلش ولم يؤذن له بالخروج، فساهم فكان من المدحضين. سيدنا يونس خرج عشان يفارق أرض قومه على شاطئ، ركب سفينة فتلاعب الموج بالسفينة، وكانوا يعرفوا أدم تلاعب الموج من البداية كده وإحنا لسه على الشاطئ يبقى فيه عبد آبق. قالوا مين العبد الآبق هنا؟ ينزل يرمي نفسه البحر. الكل سكت. سيدنا يونس نبي مرسل، فقالوا خلاص نعمل قرعة، ساهم، أسهم، يكتبوا اسم الناس كل واحد على ورقة ويحطوا على وش المي، اللي ورقته تغرق يبقى هو ده. كتبوا أسماء الناس وحطوها على وش المية، ورقة سيدنا يونس غرقت. الناس بصوا لسيدنا يونس، الجمال ده والنور ده والطيبة دي والأخلاقيات دي، لا لا لا لا لا, لا. مش انت، لا لا لا لا, لا معلش، يمكن الموج اللي عمل كده، لا لا لا لا، نعيدها، نعيد القرعة. عدوها غرقت، رمى نفسه. ولكن ربنا لا يتخلى عن عبده. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الملك. يكون الإنسان عاصي وخطاء وا وا وا وا وا ولا يتركه رب، فكلف الله حوتا، سمكة، حوت، أن يلتقمه. عبد يونس نازل، يلا ابلعه، فابتلعه الحوت. وأنا صراحة أما أفكر سيدنا يونس في بطن الحوت قاعد في بطنه إزاي؟ سبحان الله العظيم، ظلمة بطن الحوت وظلمة ماء البحر وظلمة الليل وظلمة الأرض وظلمة السماء، أسمع فنادى في الظلمات فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سبحان الملك جل جلال الله، هو ده بقى أفصح من قال آه. بس قالها إزاي؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. شوف التوجع، أحياناً بتخرج منك الزفرة دي كده، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توجع للحسرات، إني كنت من الظالمين. هتتوب إمتى؟ هتتوب إمتى؟ يلا نقول جميعا تبت إلى الله. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قل يا عبادي الذين